بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الأفاضل، درسنا في هذه الليلة عن قصة من قصص الحق، قصها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن مضى من قبلنا عن بني إسرائيل، لنتأسى بها ونعتبر بأخلاق من مضى من أهل الإيمان واليقين والثقة بالله عز وجل. هذه القصة ذكرها البخاري في صحيحه في 7 مواضع تعليقاً بصيغة الجزم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ووصلها في مواضع، ورواها أحمد وغيره من الأئمة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً من بني إسرائيل، سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، أي أن يعطيه ديناً 1000 دينار. وفي رواية أن رجلاً من بني إسرائيل كان يسلف الناس إذا أتاه الرجل بكفيل، فقال: ائتني بالشهداء أشهدهم. فقال: كفى بالله شهيدا. فقال: فأتني بالكفيل. قال: كفى بالله كفيلا. قال: صدقت. وفي رواية قال: سبحان الله، نعم، كفى بالله شهيدا وكفى بالله كفيلا. فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج الرجل في البحر فقضى حاجته. وفي رواية: فركب الرجل البحر بالمال يتجر فيه، فقدر الله عز وجل أن حل الأجل وارتج البحر بينهما، أي في وقت حلول الأجل هاج البحر وارتج، فلم يستطع الرجل أن يذهب في وقت المحدد بينهما لأداء دينه. وفي رواية: وغدا رب المال إلى الساحل، أي في بلده، يسأل عنه، يسأل عن صاحب المال الذي أسلفه، ويقول: اللهم اخلفني وإنما أعطيت لك، لأن قبل بشهادة الله وبكفالته. قال: ثم التمس مركبا، أي الذي أسلف، أي الذي استلف، ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار، أي حفرها. وفي رواية: فنجر خشبة، وفي حديث عبد الله بن عمرو: فعمل تابوتا وجعل فيه 1000، وكتب منه صحيفة إلى صاحبه: من فلان إلى فلان. وفي رواية: كتب إليه صحيفة: من فلان إلى فلان، إني دفعت مالك إلى وكيلي الذي توكل بي. ثم زجج موضعها، يعني سمرها بمسامير، ووضع في الثقوب شيئا يمنع من دخول الماء وإفساد الورقة. قال: ثم أتى بها البحر فقال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار، فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا، فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا، فرضي بك، وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها. جاء في رواية فقال اللهم أدي حملتك، فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرف، وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده. يعني لم يكتفي ببعث المال في الخشبة، إنما استمر في البحث عن مركب يصل به إلى بلد الذي استدان منه. قال فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا، يعني يستدفئ بها هو وأهله من برد الشتاء. قال فلما نشرها وجد المال والصحيفة، وفي رواية فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها أي قطعها بالمنشار وجد المال، وفي رواية عند النسائي فلما كسرها، وفي رواية وغدا رب المال يسأل عن صاحبه كما كان يسأل، قال فيجد الخشبة فيحملها إلى أهله، فقال أوقدوا هذه، فكسروها فانتثرت الدنانير منها والصحيفة، فقرأها وعرف. ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بالألف دينار، فقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت به. قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بالألف الدينار راشدا. وفي رواية قد أدى الله عنك، وقد بلغنا الألف في التابوت فأمسك عليك ألفك. وفي رواية ثم قدم بعد ذلك فأتاه رب المال فقال يا فلان مالي قد طالت النظرة، يعني طال انتظاري وصبري على أداء دينك، فقال أما مالك فقد دفعته إلى وكيلي، وأما أنت فهذا مالك. وفي رواية أنه قال له هذه ألفك، فقال لا أقبلها منك حتى تخبرني ما صنعت، فأخبره فقال لقد أدى الله عنك. فقال أبو هريرة رضي الله عنه ولقد رأيتنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر مراؤنا ولغطنا، أيهما آمن؟ أي أيهما أكثر وأعظم إيمانا من صاحبه؟ أيهما؟ من هو؟ الصحابة اختلفوا، يعني يتناظرون فيما بينهم من هو أكثر إيمانا من الآخر، هل هو الذي رمى بالألف دينار في البحر وهي ليست وسيلة معهودة لإيصال المال، لا سيما والبحر متلاطم شديد الموج والمظنة أنه سيغرق الخشبة، ولكن قوة قلبه وثقته بالله ويقينه وإيمانه وتوكله يرمي بالألف في البحر، فهل هو أقوى إيمانا أم صاحبه الذي أعطاه الألف دينار بلا مستند لمجرد أنه قال كفى بالله وكيلا كفى بالله شهيدا، فعظم أمر الله وعظم اسمه وعطى الألف بلا مستند وقال له صدقت وقال سبحان الله نعم، أيهما أشد إيمانا؟ لا شك أن كلاهما قد بلغ من الثقة ما بلغ ومن الإيمان ما بلغ. هذه القصة أيها الأفاضل حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حدث بها عن بني إسرائيل، وبنو إسرائيل كانت فيهم العاجيب. وذكر هذه القصص للاعتبار والتأسي والاقتداء بالصالحين ممن قبلنا. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر هذه القصص كما قال الله عز وجل عند ذكر القصص أنها عبرة وأنها لتثبيت الفؤاد وأنها للاقتداء والأسوة. فالقرآن مليء بالقصص. وفي هذا الحديث كما قال ابن حجر جواز الأجل في القرض ووجوب الوفاء به لأنه أسلف منه إلى أجل ووفى لأجله لما عجز لعذر قاهر، حرص على الأجل بأن لا يخلفه، فوضع المال في الخشب وبعث به ثقة بالله عز وجل. قال وفيه التحدث عما كان في بني إسرائيل وغيرهم من العجائب للاتعاظ والائتساء. وفيه التجارة في البحر وجواز ركوبه. وفيه بدأة الكاتب بنفسه من فلان إلى فلان لما كتب الصحيفة. وفيه طلب الشهود في الدين وطلب الكفيل به، وهذا واضح، طلب منه كفيلا وطلب منه شهيدا. وفيه فضل التوكل على الله، وأن من صح توكله تكفل الله بنصره وعونه. وفيه أخذ ما لقطه الإنسان من البحر، فهذا الرجل لقط خشبة رمى بها البحر فالتقطها وأخذها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ساق هذه القصة مساق الثناء. والذي عليه أكثر العلماء أن كل شيء يعلم أن صاحبه لا يطلبه جاز أخذه والانتفاع به من غير تعريف. وفيه الصدق في المعاملة والنية الحسنة. وفيه أيضا دلالة على جواز الإقراط والسلف واستحبابه، وقد تكاثرت الأدلة في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن فيه تفريج على المسلم كربة وقضاء حاجة. ولذلك قال عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا، فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. قال فقال الله عز وجل نحن أحق بذلك تجاوزوا عنه، رواه مسلم. وفي الصحيحين وغيرهما والرواية للنسائي من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا لم يعمل خيرا قط وكان يداين الناس فيقول لرسوله خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله عز وجل أن يتجاوز عنا. فلما هلك قال الله عز وجل له هل عملت خيرا قط؟ قال لا، إلا أنه كان لي غلام وكنت أداين الناس، فإذا بعثته ليتقاضى قلت له خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا. قال الله عز وجل قد تجاوزت عنك، رواه النسائي. والتجاوز عن المعسر وإنذار المعسر الصحيح أنه واجب، فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ولا يجوز للإنسان أن يسجن المعسر، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من تجاوز عن معسر أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ولكن جاء الترهيب من التساهل في أمر الدين، والوعيد الشديد في من يأخذ ولا يرد. فالدين أمره ليس بالهين. جاء في حديث عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الدين. رواه أحمد. وعن محمد بن جحش قال: كنا يوما جلوسا في موضع الجنائز مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع رأسه إلى السماء ثم وضع راحته على جبهته فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الله من التشديد، أو ماذا أنزل من التشديد؟ قال: فسكتنا وفرقنا، أي فزعنا وخفنا وخفنا. فلما كان من الغد سألته: يا رسول الله، ما هذا التشديد الذي نزل؟ قال: في الدين، والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه. رواه الحاكم. وعن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقد صلى الفجر: أهاهنا أحد من بني فلان؟ وفي رواية: أهاهنا أحد من بني النجار؟ فنادى ثلاثا فلم يجب أحد، ثم إن رجلا أجابه فقال: هو ذا، وقام يجر إزاره من خلف القوم، فقال: سمعت ندائي؟ قال: نعم. قال: إن فلانا الذي توفي منكم قد احتبس عن الجنة من أجل الدين الذي عليه، فإن شئتم فأفدوه، وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله. قال: فلو رأيت أهله ومن يتحرون أمره قاموا فقضوا عنه حتى ما أحد يطلبه بشيء. وتأمل حرص هذا الرجل الصالح على الأجل وعلى الأداء، لم يجد مكتبا وقد حل الأجل والبحر متلاطم، فوضع المال في الخشبة فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده. وكثير ممن يستدين في زماننا لا يبالي، ومن يضمنه يغامر، كما قالوا: الضمان أوله شهامة وأوسطه ندامة وآخره غرامة. وفي هذا الحديث عظم الثقة بالله عز وجل وأثر التوكل على الله عز وجل والصدق في ذلك. قال ابن القيم رحمه الله: ومن صدق توكله على الله في حصول شيء ناله، ومن صدق توكله على الله في حصول شيء ناله. فالناس إنما يؤتون من قلة توكلهم. قال حاتم الأصم: رأس الزهد الثقة بالله. وقال يحيى بن معاذ: ثلاث خصال من صفة الأولياء: الثقة بالله في كل شيء، والغنى به عن كل شيء، والرجوع إليه من كل شيء. قال ابن وهب: كان حيوة يأخذ عطاءه في السنة 60 دينارا، فلم يطلع إلى منزله، يعني لا يصل إلى منزله حتى يتصدق بها. يأخذ عطاءه من بيت المال 60 دينارا، فلا يصل إلى منزله إلا وقد تصدق بال60. قال: ثم يجي إلى منزله فيجدها تحت فراشه. فبلغ ذلك ابن عم له فأخذ عطاءه فتصدق به كله، وجاء إلى تحت فراشه فلم يجد شيئا، فشكى إلى حيوة فقال: أنا أعطيت ربي بيقين وأنت أعطيته تجربة. وقال أبو تراب: سمعت حاتما يقول: لي 4 نسوة و9 أولاد، ما طمع الشيطان أن يوسوس لي في أرزاقهم، ما طمع الشيطان أن يوسوس لي في أرزاقهم. وقال أبو سليمان الداراني: من وثق بالله في رزقه زاد في حسن خلقه وعقبه الحلم وسخت نفسه وقلت وساوسه في صلاته. وجاء في سير أعلام النبلاء عن عطاء الخراساني أن امرأة مسلم أن امرأة أبي مسلم الخولاني قالت لزوجها: ليس لنا دقيق. فقال: هل عندك شيء؟ قالت: عندي درهم قد بعت غزلا، غزل شيئا فباعت غزلا بدرهم فحصلت هذا الدرهم. قال: أبغنيه وناوليني الجراب. فخرج إلى السوق فلحقه فقير فألح عليه جدا وشكى إليه الحال، فناوله الدرهم ثم مال إلى موضع النجارين فملأ جرابه نشارة الخشب، ثم أتى بالجراب فوضعه عند الباب ثم خرج وهو مرعب من امرأته بماذا سيجيبها. فلما رجع ليلا ودخل بيته فلم يلبث إلا أن جاءته امرأة بخبز وقد فتحت الجراب فوجدت فيه دقيقا حواري، أي من أجود أنواع الدقيق الأبيض. فقال: من أين لكم هذا الخبز؟ فقالت: من الجراب الذي أتيت به. قال: فنكس رأسه وجعل يبكي ويأكل. فالثقة بالله أيها الأفاضل لا حدود لها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربي عز وجل: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. والناس إنما يؤتون من قلة ثقتهم وتوكلهم واعتمادهم على ربهم عز وجل. ولذلك في الوصية العظيمة التي أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال ابن الجوزي: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعنى. فالناس إنما يؤتون من قلة توكلهم على ربهم. ولو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. نسأل الله عز وجل أن يقوي ثقتنا ويقيننا بربنا، ويرزقنا الإيمان الكامل، ويعيننا على الطاعة ولزوم الاستقامة، ويتوفانا على الإيمان، ويختم لنا بالحسنى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.